قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مصفر لحيته ورأسه يعني بالطيب وساق الحديث يعني الذي تقدم. ومعلوم أن الغسل إنما يكون للجسد وأما الجبة فإنها تنزع وما فيها إذا نزعها وما فيها ما يحتاج يعني يتخلص منها ومن الطيب الذي فيها. الحديث يعني أمره أن يغسل يعني عليه مصفر لحيته ورأسه وعليه الجبة والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل الطيب وأن ينزع الجبة. ومعلوم أن الطيب الذي يغسل إنما هو من الجسد وأما الجبة فإنها تذهب وطيبها يعني إذا نزعت فإنها تذهب مع الطيب وليس الإنسان يلبسها وهي من المخيط. بقي ما يتعلق بكونه يعني صفر لحيته وإما أن يكون بالزعفران وقد جاء ما يدل على عدم استعماله أو أن المقصود من ذلك أنه تطيب قبل الإحرام أو بعد الإحرام. فإذا كان بعد الإحرام طبعا هذا لا يجوز ويغسل والإنسان إذا تطيب بعد إحرامه لا يستديمه وإنما يزيل هذا الذي حصل منه. وإما أن يكون تطيب قبل إحرامه فاستدامته سائغة وقد جاء في الحديث الصحيح كما أسلفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على مفرقه أثر وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني وكان ذلك قبل الإحرام. فيحتمل أن يكون يعني ذلك أولا ثم في حجة الوداع جاء ما يدل على الاستدامة لأنه محتمل للابتداء وهو لا يجوز ويجب غسله ومحتمل لأن يكون قبل الإحرام واستدامته سائغة وكانت الجعرانة متقدمة لأنها في سنة 8 وحجة الوداع في السنة 10. قال حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم ثقة؟ نعم أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير ابن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. نعم. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه وقد مر ذكرهم. الحديث اللي قبله فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة. يعني معناه كان يعني أمره يعني قال اغسل أو كذا. يغتسل يعني هو كله يغتسل لا يغسل هذا اللي هو طيب. أنا أقصد غسل الطيب.